الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وجعل الشمس والقمر بحسبان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله على حين فترة من الرسل فهدى به إلى أقوم السبل وجمع به بعد الفرقة وأغنى به بعد العيلة وهدى به بعد الضلالة، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون، فاعلموا وفقني الله وإياكم المسلمين لسعادة الدارين، وجعلني وإياكم عامة المسلمين من الراشدين ومن الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. يعلم أن الله تعالى انتدبكم إلى هذه الدار ليبلوكم أيكم أحسن عملا. اعلموا معشر المسلمين أن داركم هذه دار امتحان، فالله الله يا معشر المسلمين، أروا الله من أنفسكم ما يرضيه، أروا الله من أنفسكم ما يرضيه، فإنكم كادحون في هذه الدار ما كدحكم وملاق ربكم بعد ذلك. فالمحسنون يجدون عند ربهم العزة والكرامة، والمفرطون العاصون المجرمون يجدون الخيبة والندامة. معشر المسلمين، إنكم في ساعات لها ما أمامها. معشر المسلمين، إن الدنيا لم تبقى لمن كان قبلكم حتى تبقى لكم. معشر المسلمين، إن الدنيا وإن ضحكت وابتسمت فإنها حلوة الرضاع لكنها مرة الفطام. قال الله جل وعلا: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، فمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال سبحانه: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. وقال سبحانه: أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. وقال جل ذكره: ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهم الأمل فسوف يعلمون. وقال سبحانه: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال جل ذكره: إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتذكرون. معشر المسلمين، هي الدنيا وإن أقبلت فسرعان والله ما تكر على أصحابها وتليقهم المر والمريض، تفرق الشمل المجتمع وتجعل بدال الحياة موتا وبعد الغنى فقرا وبعد الوجود عدما، فينتقل الإنسان من عالم الدور إلى عالم القبور. ألا ليت شعري بل ليت علمي على ماذا سنكون إليه منقلبون عندما نلقى ربنا. أول لقاء نلقى ربنا به ساعة الاحتضار يا معشر المسلمين، انتبهوا لها. ذلك أن الإنسان إذا حضرته ووافته المنية التي لا محيد عنها والله ولا مناص، إن كان من المتقين المستقيمين على طاعة الله تعالى، فإن الله تعالى يريه الجنة وروحه في جسمه، فيأتيه ملك الموت ويبشره بالجنان والرضوان ومجاورة الرحمن. نسأل الله كريما من فضله. فيقال: أيتها الروح الطيبة كانت في جسد الطيب، اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان ورب راض غير غضبان، اخرجي إلى روح وريحان وجنة عرضها السماوات والأرض. فإذا ذهب بالجنازة إلى قبرها قالت قدموني قدموني الله أكبر. ذهب من الأهل والأولاد والأزواج والمساكن والمراكب ونعيم الدنيا وها هو يقول قدموني قدموني. لماذا؟ لماذا؟ نعم، لأنه والله أقبل على نعيم خير مما كان فيه، أقبل والله على سرور وغبطة وفرح وحضور وسعة قبر وفتح أبواب للجنان خير والله مما كان فيه في هذه الدنيا. لذلك قدموني قدموني. فإذا وضعوه في قبره وتولوا عنه جاء الحديث إنه يسمع قرعا عالم ذوي المدبرين. لماذا؟ لأن الروح ترجع إلى جسمها رجوعا بالبخيات، فيأتيه ملكا القبر وهما منكر ونكير يسألاني عن ربه وعن دينه وعن نبيه، فيجيب المؤمن المستقيم على طاعة الله المتباعد عن معصية الله، يجيب بالجواب السديد قائل ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد، فيقولان قد علمنا إن كنت لمؤمنا، فيفسح له القبر مد البصر ويأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الرائحة، فيقول أبشر يا ولي الله بالذي يسرك، هذا يومك يومك الذي كنت توعد. فيقول ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي. الله أكبر. يا له من أهل، يا له من نعيم فينقلب إليه، يا له من سرور وحضور واجتماع شمل والله لا يخاف معه فرقة أبد الأبدين، نسأل الله كريما فضله. أما إن كان المنتقل إلى ربه قد تجرى على محارم الله، تباعد عن طاعة الله، غفل عن ذكر الله، دعي للتوبة فلم يتب، وشارك الأنعام السارحة في معاكلها ومشاربها ونعيمها في هذه الدار، فلا يهمه إلا إرواء غرائزه الجنسية من بطن وفرج وغير ذلك. فإن هذا والعياذ بالله إذا كان في إدبار من الدنيا وإقبال من الآخرة، نزل عليه ملائكة من السماء سود الوجوه، فيقول ملك الموت أيتها الروح الخبيثة كانت في الجسد الخبيث اخرجي إلى سخط من الله وغضب. قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: والنازعات غرقا أي تنزع روح المجرم الكافر نزعا بشدة، وقال والناشطات نشطا أي تفك روح المؤمن فكا كما يفك العقال، فما يفك العقال المربوط نشطا بيسر وسهولة، فتنشط روح المؤمن لما أمامها من النعيم، وتغرق روح المجرم لما أمامها من العذاب الأليم، نسأل الله العافية. فإذا ذهب به إلى القبر قال: يا ويلها أين تذهبون بها، يا ويلها أين تذهبون بها. فإذا وضع في القبر فلا تسأل عن حاله، يناديه القبر، يناديه القبر: يا ابن آدم، ما الذي غرك بي؟ أما علمت أني بيت الظلمة؟ أما علمت أني بيت الدود؟ أما علمت أني بيت الوحشة؟ يا ابن آدم، ما الذي غرك بي؟ فيتعلم عليه القبر حتى تختلف فيه أضلاعه، فيسأل عن ربه ودينه ونبيه، فيقول: ها ها لا أدري، كنت أسمع الناس يقولون شيئا فقلت، فيقال: ندريت ولا تليت. ويأتيه عمله الخبيث بصورة رجل كبكريم المرأة خبيث الرائحة، فيقول: يا عدو الله أبشر بالذي يسوك، هذا يومك الذي كنت توعد. قال: من أنت فوجهك الوجه الذي يأتي بالشر. قال: أنا عملك الخبيث، فأنا عملك الخبيث. فيقول: يا ربي لا تقم الساعة، ربي لا تقم الساعة، ربي لا تقم الساعة. أما إن سألت يا أخي عن الموقف حين يوقف العباد لرب العالمين يوم يقوم الناس لرب العالمين فهو والله أمر عظيم خطير، ولكن ما يتذكر إلا من ينيب. يا له من يوم ما أهوله، يا له من يوم ما أعظمه. إذا كورت الشمس وانكدرت النجوم وسجرت البحار وعطلت العشار وزوجت النفوس وأزلفت الجنان للمتقين ومرجت الجحيم للغاوين وأتت النار منطلقة في عرصات القيامة، لها عينان تبصر بهما ولسان تنطق به ومعها 70,000 ملك يجرونها، فتنطلق إلى أهلها كما قال الله تكاد تميز من الغيظ عياذا بالله. ثم يورد الحساب بعد أن تنشر الموازين، أن توضع الموازين وتنشر الدواوين وتتطاير الصحف الأيمان والشمائل. قالت أم سلمة رضي الله عنها: يا صورتاه، الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض. قال يا عائشة أو قال يا أم سلمة: الأمر أهم من أن يهمهم ذلك. ولما سألت إحدى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل يعرف الناس بعضهم بعضا؟ قال: أن في أربعة مواطن فلا يعرف أحد أحدا، وما عداها فهم يتعارفون. عند الموازين حتى يعلم أيخف ميزانه أم يدخل، فلا يعرف أحد أحدا، ولو مر الولد بأمه ما عرفها، ولو مرت الأم بولدها ما عرفته. لماذا؟ حتى يعلم أيدخل ميزانه ومخف. والأمر الثاني عند النداء، حين ينادى عليهم واحدا واحدا: أين فلان ابن فلان؟ فيقول: ها أنا ذا. فيقال: سعد سعادة لا شقاوة بعدها. أين فلان بن فلان؟ فتقول: ها أنا ذا. فيقال: سعد السعادة لا شقاوة بعدها. أين فلان ابن فلان؟ فيقول: ها أنا ذا. فيقال: شقي شقاوة لا سعادة بعدها. أين فلانة بنت فلان؟ فتقول: ها أنا ذا. فيقال: شق سعيد السعادة لا شقاوة بعدها. وعلى هذا المنوال، هؤلاء عرفوا المصير إلى الجنان والرضوان ومجاورة الرحمن، وهؤلاء عرفوا المصير إلى النيران والخزي والنكال ومجاورة الشيطان، فريق في الجنة وفريق في السعير. أما الموقف الثالث فهو عندما ما يعطون كتبهم، آخذ كتابهم بيمين وآخذ كتابه بالشمال. فإذا قيل للمؤمن: انبد يدك، مد يده اليمين، فأعطي كتاب مكتوب فيه بسم الله الرحمن الرحيم: هذا كتاب من العزيز الرحيم لفلان ابن فلان، لفلان ابن فلان، أو فلان بنت فلان، أدخلوه جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسرفتم في الأيام الخالية. وإن كان مجرما قيل: امدد يدك، فيمد اليمين، فيقال: امدد الشمال يا عدو الله، فيمد الشمال، فيقال: من خلف ظهرك، من قبل دبرك يا عدو الله. احتقارا له واستصغارا لشانه وزيادة في عقوبته، فيمد يده الشمال من جهة دبره، فيعطى كتاب مسلم قد أمر به والعياذ بالله إلى النار وخزيها وعذابها. فيقول حين يقرأ الكتاب: يا ثبوراه، يا ثبوراه. فيقال: لا تدعو اليوم ثبورا واحدا، وادعوا ثبورا كثيرا. أما الموطن الرابع الذي لا يعرض فيه أحد أحد ولا يعرج أحد على أحد فهو على الصراط حتى ينجو أو يكربس على أم راسه في النار. قال سبحانه: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. معشر المسلمين، من يؤمن بهذا؟ من يؤمن بهذا؟ أيليق به أن يتغافل؟ يا من تحملون كلمة التوحيد لا إله إلا الله، يا من تحملون شهادة أن محمد رسول الله، يا من تصلون وتعترفون بأحكام الله ولقاء الله، لماذا الغفلة يا معشر المسلمين؟ لماذا الغفلة يا معشر المسلمين؟ حتى متى نصوف بالتوبة يا معشر المسلمين؟ وكلنا يعلم أن المصير إما إلى جنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. تربة الزعفران، حشيش والمسك الأزهر، حصداها اللؤلؤ والجوهر، ثمرها أمثال القلال. من يدخلها ينعم لا يبس، لا يخلد لا يموت ولا يخلد يخلد ولا يموت أبد الأبدين. شباب لا يهرمون، أحياء لا يموتون، أغنياء لا يفتقرون، تواجدهم ونعيمهم دائما فلا عنا يتحولون. يا لها من نعمة، يا لها من كرامة، وأعز من ذلك وأرفع وأكبر وأجل أنهم يجتمعون في قدر يوم الجمعة من أيام الدنيا، فيجتمعون بين يدي أرحم الراحمين جل وعلا حين ينادي عليهم المناد: يا أهل الجنة إن لكم موعدا عند الله يريد أن ينجزكموه. قالوا: وما هو؟ ألم يبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة ويجيرنا من النار؟ فقال المنادي: بلى، ولكن حي هلا على زيارة ربكم. فيذهبون ليزور الله ويجتمعوا في مجتمع المزيد، فيكشف الله تعالى الحجاب عن وجهه ويسلم عليهم وهم يرونه ويقول: السلام عليكم، أهلا بعبادي الذين أطاعوني بالغيب ولم يروني. فيقولون: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. فيقول عبادها: رضيتم عما زيدكم؟ فيقولون: يا ربنا وما لنا لا نرضى، وقد أعطيتنا من النعيم وأجرتنا من الجحيم وأبحتنا النظر إلى وجهك الكريم. فيقول: عندي لكم أكبر رضاي، فلا أسخط عليكم أبدا، وقوا إن شئتم ورضوان من الله أكبر. ولا يبقى في هذا المجلس أحد إلا حاضره رب المحاضرة، ليس بينه وبين الله ترجمان، ولا يسمع أحد من الناس حتى يقول الله للعبد من عبيدك وللأمة من إماه: أتذكر غدرتك يوم كذا وكذا في مكان كذا وكذا؟ يذكره الله ببعض غدراته في الدنيا، فيقول: يا ربي ألم تغفر لي؟ قال الله تعالى: بلى يا عبدي، بسعة مغفرتي بلغت منزلتك هذه، أنا سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. هذا مع أنهم أبد العابدين لا يموتون، حتى أن الموت ليذبح بين الجنة والنار. ثم يقال: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. معشر المسلمين، بالله عليكم، من يسمع بهذا النعيم ويؤمن بهذا النعيم لماذا يغفل؟ لماذا يغفل؟ لماذا يتمادى في العصيان والطغيان والغفلات؟ لماذا يتهاون بالجمع والجماعات وأنت تعلم علم اليقين أن هذا مصير المتقين؟ عبد الله المسلم، أترضى أن تكون من المحرومين إذا نودي على المتقين في هذا المقام العظيم يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا؟ تحيتهم يوم يلقونه سلام، وأعد لهم أجرا كريما. أتحب أن تكون معهم أم أن تحجب مع الذين حجبوا في النار والعياذ بالله؟ كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ثم إنهم لصال الجحيم. نسأل الله لنا ولكم ولجميع المسلمين العفو والعافية في الدنيا والآخرة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدة المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم دخلوا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. بارك الله لي ولكم القرآن العظيم ونفعني وإياكم مما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولكافة المسلمين من كل ذنب فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة الحسنى للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على إمام المتقين وقائد الغر المحجلين نبينا محمد وآله وصحابته أجمعين. أما بعد أيها المسلمون، ذكرنا لكم طرفا عن مصير المؤمن عندما يتقدم عليه ملك الموت لقبض روحه وماذا يكون عليه في القبر من النعيم والسرور. وذكرنا لكم حال الكافر والمجرم بأشكالهم وأنواعهم، نسأل الله العفو والعافية، وماذا يصيرون إليه ساعة الاحتضار وحالهم في القبر، نسأل الله العفو والعافية. ثم نقلناكم إلى طرف آخر وهي حال المحشر وما يلقاه المؤمن غدا عند ربه من النعيم والسرور وقرة العين والبشائر، بشارة تتلوها بشارة حتى أن الله يخفف على المؤمن والمؤمنة يوم القيامة الذي قدره 50,000 سنة حتى يكون كصلاة مكتوبة. ثم بعد ذلك ينتقلون إلى جوار ربهم في هذا النعيم الذي لا يحول ولا يزول في جوار الكبير المتعال، يتزوجون الحور ويسكنون القصور ويبقون في هذا النعيم لا يموتون أبدا ولا يضعنون ولا يشيبون ولا يمرضون، نسأل الله الكريم من فضله. لا يمسهم فيها نصب ولا يمسهم فيها لغوب، نسأل الله الكريم أن لا يحرمنا فضله بجوده وكرمه. كما ذكرنا لكم طرفا عن الوقفة العظيمة، هذا الموقف الحافل الزهي الكريم الرفيع عالي القدر، وهو موقف المؤمنين بين يدي ربهم ليسلم عليهم ويرد عليه السلام ويرونه بأبصارهم رؤية العيان كما يرى القمر ليلة البدر أو الشمس ليس دونها سحاب، فيكشف تعالى الحجاب عن وجهه ويسلم عليهم. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ووالدينا وذرالينا وأهلينا والمسلمين منهم بمنه وكرمه. كما ذكرنا لكم طرفا عن عذاب النار وخزيها ونكالها، نستجير بالله منها إذا علمتم ذلك معشر الإخوة، فإن المجال لا يتسع للإطالة، وأنا أعلم أن الإطالة تشكل على بعض الإخوة، ولكن شيء وقع في نفسي يعلمه الله تعالى من حب النصح لإخواني والشفقة عليهم، فأرجو أن يسمحوا لوقتهم بقليل حتى يذكركم بطرف مختصر إن شاء الله تعالى عما يهمنا في ديننا. ونسأل الله أن يعيننا، ويعلم الله تعالى أن لا نقصد ولا نهدف إلا النصح والشفقة والمحبة لإخواننا المسلمين عامة، وخصوصا الذين يتوافدون في اليوم 5 مرات لأداء الصلاة. نرجو من الله أن يعيننا وأن يسددنا وأن يوفقنا وأن يعيدنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. أيها الإخوة، الله بالبدار للتوبة النصوح، وحذار يا أهل لا إله إلا الله ويا أمة محمد، حذار أن تؤجلوا التوبة، أن تسرفوا بها حتى إذا وقع الإنسان في ذلك المعزق الحرج قال أستغفر الله وأتوب إليه، لا حول ولا قوة إلا بالله. إذا شهدت ملك الموت يا عبد الله قلت أستغفر الله وأتوب إليه، هذا يا أخي أمر والله لا ينصحك به مسلم. أما قرأت القرآن؟ أما قال الله وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن؟ أخي المسلم، أفيك جلد على النار؟ أخي المسلم، أفيك جلد على يوم قدر 50,000 سنة فيه من أنواع العذاب والخزي ما الله به عليم؟ الكريم. أخي المسلم، أترضى أن تكون ممن يبشر بالهوان عند خروج روحه ويشتعل عليه قبره نارا؟ أنا أوقن أنك لا ترضى وأنك تسأل ربك العافية من ذلك، ودليلي على هذا أنك من أهل لا إله إلا الله ومن المصلين. ومن هذا وصفه فهو لا يرضى، إلا برضوان الله وجنته وجوار الله. لكن أقول شمر يا عبد الله، والأمر ميسر على من يسره الله عليه. لا يطلب منك إلا أن تستغفر وتتوب، وجميع ما عليك من الذنوب دقها وجلها كبيرها وصغيرها كله يكفر ويبدل الله كل ذنب مما أسلفته الحسنات. يا لها من كرامة ونعمة. قال تعالى: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات حسنات. فأولا الصلاة يا معشر المسلمين، والحفاظ عليها والمبادرة. من كان مفرطا فيها مع الجماعة أو جمعة أو يتأخر عن الصلاة فليؤديها في وقتها. أنصحك نصيحة مشفق محب لك الخير ألا تؤجل التوبة ولا تؤخرها يا عبد الله. توب إلى الله واستغفر، فإن الله قال: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. إلا من تاب وآمن وعمل صالحا. أتدري ما هو غي يا أخي؟ إن غي واد في جهنم بعيد ضاره خبيث طعمه، أعده الله لمن أخر الصلاة عن وقتها ولو صلاها. نسأل الله العفو والعافية. وهو غي الذي تذكره الله في سورة الماعون بقوله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون أو لاهون متشاغلون حتى خرج وقتها. انتبهوا يا معشر المسلمين لذلك، وجدوا واجتهدوا، واعلموا أن من أخر الصلاة عن وقتها بغير عذر حتى خرج وقتها فقد ذهب عدد من علماء المسلمين إلى أن الصلاة مردودة غير مقبولة، وإن صلى فهي مردودة على إذا لم يكن ثم عذر إذا خرج الوقت. لأن الله يقول: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مفروضا في الأوقات. ومما يجدر التنبه له، انتبهوا يا معشر المسلمين، أن مجتمعاتنا في هذا الوقت الحالي تحاشدت حولها من المشاكل والمصائب وأنواع المعاصي ما الله به عليم، كلكم يعلم ذلك. يجب يا معشر المسلمين أن نستشعر ذلك، ونعلم أن أعداءنا من شياطين الجن والإنس قد نصبوا لنا الحبال وكادوا لنا أنواع الكيد والدس. لماذا حسدونا أن ندخل الجنة وهم يدخلون النار؟ يقول الله سبحانه وتعالى: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، فهم يتمنون أن لو كنتم معهم في النار، وهم ساعين حديثا على أن يحرموكم الجنة وأن يقفوا في طريقكم بيدون جوار ربكم ولتكونوا معهم بالعذاب والموان. فالحذر الحذر يا معشر المسلمين. ومما كادنا به العدو في أيامنا هذه أنواع المخدرات التي تفشت في بلاد المسلمين، وإنا لله وإنا إليه راجعون. فما بين خمر بأنواعه وأشكاله إلى أنواع الحبوب المخدرة إلى أنواع الدخان بأشكاله إلى غير ذلك مما تفشى في المجتمع. أخي أرجو ألا تجزعت وألا يكون نفسك شيء مما أقول، فالله يعلم أني لا أقصد لك إلا النصح والشفقة. أخي المسلم، أنا لا أجمك ولكني أدعوك وأدعو لك، أسأل الله أن يفتح على قلبي وقلبك وأن يجعلني وإياك ممن يستمع وينتبه. لست أريد بذلك أن أعيبك ولا أن أقبح فيك ولا أن أذكر شيئا من أحوالك وأمورك، لكني أدعوك للخير وأدعو لك به، فأسأل الله أن يوفقنا جميعا للقبول. إن هذه المخدرات حرام بتحريم الله لها إلى يوم القيامة. والخمر حين قال القرآن عنه: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. والله إننا لا نشك والله إننا لا نشك أن المخدرات بجميع أنواعها وأشكالها على اختلاف أجناسها ومصانعها وصناعاتها كل ما خامر العقل وغطاه ولو بعد حين فهو داخل ضمن الخمر شاء الشارب أم أبى. هذا الحق ينطق يا معشر المسلمين، ولا داعي لأن يحاول الإنسان أن يزين الباطل، فإنه باطل حذار حذار يا معشر المسلمين من الانطلاق أمام هذه البلايا التي تفشت المسلمين عافانا الله وإياكم جميع المسلمين. ومما يجدر التنبه له كذلك سماع الغنى، سماع الغنى يا معشر المسلمين حرام بتحريم الله له ورسوله إلى يوم القيامة. لقد ذكر القرآن الكريم في أربع آيات من كتابه تحريم الغنى، وجاء ما يقرب من 30 حديث تحريم الغنى والمزامير بجميع أشكالها وأنواعها. فعلى المسلم أن يبتعد عن الغنى وعن الزمر وعن الأمور التي تنبت النفاق في القلب كما يملت الماء أمام البرد. ولا يسعني معشر المسلمين أن أذكر لكم الأدلة في هذه العجالة لأن المقام لا يتسع لذكر ذلك، ولكن رؤوس أقلام وأرجو أن يكفيكم التنبيه والحر تكفيه الإشارة. اعلم يا أخي أنها محرمة أدلة في هذه العجالة لأن المقام لا يتسع لذكر ذلك، ولكنها رؤوس أقلام وأرجو أن يكفيكم التنبيه والحر تكفيه الإشارة. اعلم يا أخي أنها محرمة، وإن كان في نفسك شيء من ذلك فلا مانع بعد أداء الصلاة أن تقف معنا بعد الوقت وسنبين لك الكتب إن شاء الله التي تبين لك تحريمها ونذكر لك ما يتيسر من الأدلة. فذلك معشر المسلمين مما يجدر التنبه له، خصوصا أنتم يا معشر الشباب أصلحكم الله وهداكم ونور قلوبكم بالإيمان. معشر الشباب الله الله أوصيكم نفسي بتقوى الله، واحذروا يا شباب المسلمين من ضياع أوقاتكم وحياتكم الغالية النفيسة، فإن نبيكم صلى الله عليه وسلم بين لكم مكرمة عظيمة جليلة الخطر عظيمة القدر، وهي أن قال صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. فأرجو أن تكون إن شاء الله ممن يتصف بالنوع الثاني، وهو شاب نشأ في عبادة الله، وقد يقيد الله لمن أراد الله توفيقه أن يتصف بالصفات المذكورة أو غالبها إذا شاء الله ووفق، وهو الهادي لسواء السبيل. إذا علمتم ذلك معشر المسلمين فإني أنبئكم لمسألة نجعلها ختام الكلام، وهي التحذير من مغالاة المهور. بارك الله فيكم، احذروا يا معشر الإخوة من المغالاة في المهور، حاولوا التيسير والتيسير، فإنهم أبناؤكم وفتياتكم، ولا داعي إلى أن يكون هذا المجال مجال الزياد وترافع وتعالي ورياء وسمعة. إن مجال الزواج زواج معشر المسلمين مجال دعا إليه الإسلام وحظ عليه، ثم حظ القرآن دعا إليه والسنة دعت إليه، وما ذلك إلا لأنه ضرورة من ضرورات الحياة كما تعلمون، وضرورة من ضرورات بقاء النسل كما تعلمون. لذلك لا داعي يا معشر الإخوة أن نجعل أمور الزواج مثل الأسواق التي يباع فيها ويشترى وتدخل باب المفاخرة والرياء والسمعة، هذا مما لا يليق بالمسلم يا معشر المسلمين. فقد قال صلى الله عليه وسلم خيرهن أيسرهن صداقات، وقال صلى الله عليه وسلم لائما لرجل قال جاء يستعين في صداق الله كأنما تنحتون الذهب من بطحاء هذا الوادي، كأنما تنحتون الذهب من بطحاء هذا الوادي. وهذا قوله، أما فعله فقد يسر كل التيسير، فقد زوج بناته صلى الله عليه وسلم من 400 درهم، وتزوج نساءه من 500 درهم، وقالت صفية رضي الله عنها ما أولم رسول الله صلى الله عليه وسلم على أحد من نسائه مثل وليمته على الكوفي فسئلت عن ذلك فقالت أمر بالبسط فمدت، أمر بالسمط فمدت، ثم أتي بالتمر والآقط، ثم أتي بالتمر والآقط والسمن، ثم أكلوا وشربوا والحمد لله رب العالمين. هذه وليمة كبرى من ولائم رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن ما هو الداعي للمفاخرة؟ وما هو الداعي للمكافرة؟ وما هو الداعي للإسراف والتبذير الذي قال الله عنه إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين؟ وقال سبحانه والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. فانتبهوا يا معشر المسلمين ويسروا، ولا داعي أن يقول الشخص الناس كلهم على هذا الطريق، فإنه لم يمدح أحد مرة من المرات بمكاثرة الصداق أو بمكاثرة الولائم، وإنما يمدح الرجل الذي يتوسط في أموره ولا ينظر لما عليه كل الناس وكثير الناس، فإن أكثرهم ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، صم بكم عمي فهم لا يعقلون، سمعوا الناس يقولون فقالوا ويفعلون ففعلوا، وما علموا أنها سنة عظيمة كريمة شريفة. قال عنها صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولود فإني مكافر بكم الأمم يوم القيامة. فلا داعي لإيجاد عوائق تحجب أو تمنع الزواج أو الفتى عن الفتاة بالطريق المشروع، فإنها إذا جرت حواجز وموانع عن الزواج الشرعي فإنا والله لا نأمن الطريق المظلمة، لا نأمن والله الطرق الملتوية المظلمة يا معشر المسلمين. وها أنتم تسمعون بين الحين والآخر بعضا من شباب المسلمين يذهبون يقضون بعض الأوقات في بلاد مظلمة تراكمت فيها المعاصي والفجور والخنا والزنا وكل بلاء، حتى يذهب ويفسد بنفسه ويرجع إلى وطنه سرطان يفسد الآخرين. نسأل الله العفو والعافية. إذا يا معشر الإخوة تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. اللهم اجمع شمل المسلمين على ما يضيك وعل بين قلوبهم واصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم ومن أرادنا أو أراد أحد من إخواننا المسلمين بسوء فأشغله بنفسك. اللهم اجعل تدميرهم في تدبيرهم. اللهم اشدد عليهم وطأتك وارفع عنهم يدك ومزقهم كل ممزق وأنزل بهم باسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم إنا ندرأ بك في محورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اكفنا من أشيت إنك أنت السميع العليم. اللهم أصلح شباب المسلمين، اللهم أصلح شباب المسلمين، اللهم نور قلوبهم بالإيمان، اللهم أهدهم سبل السلام، اللهم أخرجهم من الظلمات إلى النور، اللهم أقر عيون آبائهم وأمهاتهم بصلاحهم يا عزيز يا غفور. اللهم وفق ولاة أموننا وولاة أمور المسلمين عامة لما فيه صلاحهم واستقامتهم، وحبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم يا للجلال والإكرام. اللهم أسكن الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أسكن الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أسكن غيثا مغيثا هنيئا مليا غدقا مجللا صحا نافعا غير بارك. اللهم أسق عبادك وبلادك وبهائمك وأرضك يا ذا الجلال والإكرام، واجعل ما أنزلته علينا قوة لنا على طاعتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم إنك أمرتنا بالدعاء ووعدتنا الإجابة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الإيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.